وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ما ليس موزونا لبعض من الأشخاص من نغم بالقياس إلى السليقة الحسية، ففي نظام كل كل منتظا إشارة إلى ما ذكرنا من الغاية الأولى. يقول: لما كان نظر الأحباب إلى الحقائق الخارجية يختلف، لأن النفس تستقيم بمقصدتها الرفيع ناظرة إلى حقائق الأشياء، بمقصدتها العقلية ناظرة إلى حقائق الأشياء، وقد تنظر النفس بمقصدتها الدانية، بمقصدتها الحسية إلى الحقائق. فإذا كان النظر من طريق الحس إلى الأمور الجزئية الخارجية، تقيد ذلك النظر بكل محسوس محسوس، ولم يحفظ إطارا وقاعدة كلية عامة عالمية. بهذا النظر الحسي قد ينظر الشخص إلى موت طفل، قد ينظر الشخص إلى طوفان، قد ينظر الشخص إلى حادثة مؤلمة فيراها أمرا محترما لم يكن لغاية صحيحة. لكن بمنظار من ينظر إلى العالم بعين البصيرة العقلية سيشاهد كل ما شاهده ذلك الشخص من أمور غير موزونة، موزونا في نظام الكل، أي في النظام الأحسن الوجودي، لأن النظام الأحسن الوجودي هذه الجزئيات بلحاظ النظام الأحسن الوجودي لها أنغام ولها جمال عند ملاحظة الكل كلها. لكن عند ملاحظة الجزئيات أنغام الجمال، أنغام كون الوجود الإنساني جميل بكله وبكل واقعه، لأن الوجود الإنساني هو تجلي لجمال الحق سبحانه وتعالى، هو ظهور أسمائه الحسنى، هو ظهور الجمال وظهور تلك الأسماء الحسنة. فلا بد أن يكون عين الخوف، عين النظام، عين النظم الموسيقي الوجودي في إلحاد كل العالم. ما ليس موزونا بما يكون بنظر أهل الحس الذين خلدوا إلى الدار الدنيا إلى عالم المادة، ولم تكن نفوسهم متطلعة على الوجود بما هو وجود، على العالم بما هو عالم. ما ليس موجودا لبعض من الأشخاص من نغم، هذا الذي لا يعرف النبرات الموسيقية، هذا الذي لا يعرف نبرات الأنغام الوجودية، هذا قد يفسد عليها. والحال أن ذلك العارف ذلك المتوجه إلى ذلك الفن ما يرى نغما من الأنغام الوجودية إلا ويراه موزونا بلحاظ بقية النظرات، بلحاظ بقية الأوتار والضربات الوجودية. ما ليس موزونا لبعض من الأشخاص، ما يراه غير موزون من بعض الأشخاص الذين ينظرون بالمنظار الحسي من نغم بالقياس إلى من؟ بالقياس إلى سليقة ذلك الشخص التي خلدت في دار الدنيا فأصبحت لا ترى إلا الجزئيات المشاهدة بغض النظر عن روابطها العالمية. ففي نظام الكل ذلك النغم الذي بمنظار أصحاب الحس غير موجود، موجود ذلك النغم صحيح جميل ذلك اللغز بالعادلة ففي نظام الكلي كل المنتظر، لكن بمنظار أهل العاقل بمنظار أهل الدراية لمن نظر إلى العالم ككل وجد كل شيء موزون منتظم. إشارة إلى ما ذكرنا من الغاية الأولى، وفي أن الغاية لكل شيء موجود بلحاظ النظام التام الكلي، والغاية الثابتة هي الإنسان الكامل. فاللحاظ يختلف، من نظر إلى الإنسان الكامل وأن النوع لا بد أن يبلغ إلى مراتب الكمال الإنساني رأى هذا الموت الخاص لهذا الطيب محترما، لكن من نظر إلى الغايات الجزئية إلى أن كل شيء له غاية وأن كل شيء له غاية هو عين نظام قسم العالم ككل وجده موجودا. دليل إلى أشار إلى ما ذكرنا من الغاية الأولى، يعني أن الغاية الأولى في كل شيء موجود، الغاية الثانية قد لا تكون موجودة. غرر في العلة الصورية، تقدم بيان العلة الغائية وهي ما إليه الحركة أو ما لأجل الحركة، وتقدم بيان العلة الفاعلية وهي ما يستقيم مبدأ للحركة أو ما تكون مفرزة بالشيء من الكسم العدمي وهو الفاعل بالصلاح الإلهيين. هذا تقدم، لكن تعريف العلة الغاية الصورية والعلة المادية ما تقدم، فجاء اليوم ليبين العلتين الصورية والمادية. طبعا تارةً ننظر إلى الصورة بما أنها جزء من مركب وهو الجيب، ونعلم أن الجزء بلحاظ الكون له حلية ما، لأن الكون مركب من هذه الأجزاء من الصور والمواد. بهذا اللحاظ نقول ونسمي الصورة علة صورية، كما وأن لو نظرنا إلى المادة بلحاظ أنها جزء من المركب وهو الجسم فتكون لها نحو من العلية، لأن الأجزاء علية بالنسبة إلى الكون، فنسمي المادة بهذا اللحاظ علة مادية. وتارة ننظر إلى الصورة في مقابل المادة لا بأداء المركب، وننظر إلى المادة بأداء الصورة لا بأداء المركب، فالنظر يختلف. بهذا اللحاظ نسمي الصورة صورة في قبال المادة، فالصورة في قبال المادة صورة وهي فاعل لأنها شريكة فاعل كما تقدم، لأن الصورة مع تلك المداد العالية شريكة للفاعل، شريكة فيما في صيرورة تلك المادة بالفعل متحققة، فالصورة شريكة المادة بالنسبة شريكة ذلك الفاعل المجرد بالنسبة إلى المادة. فبهذا اللحاظ الصورة بأداء المادة تسمى صورة، عليكم السلام ورحمة الله، تسمى صورة وتسمى أيضا بأداء المادة فاعل لأنها شريكة الفاعل، كما وأن المادة إذا قيست بالقياس إلى الصورة سميت مادة وسميت قابل، فقابل بأداء الصورة، مادة بأداء الصورة، علة غائية، علة مادية بأداء المركب، علة صورية الصورة بأداء المركب، وما به أي ما بسببه للشيء فعلية الشيء بصورته لا بمادته، وقابلية الشيء بمادته لا بصورته، وما به أي ما بسببه للشيء فعليته، يعني للشيء تحصل وتتحقق فعليته صورته، هذا الذي الشيء يكون به فعليا، الإنسان يكون به فعليا، هي صورته كالنفس الناطقة، هي صورته كالنفس الطاهرية، أي ما به فعلية الأشياء، فما به فعلية الأشياء صورها لا موادها، فعليته صورته كالنفس الناطقة التي بها فعلية الإنسان. وأما المراحل المتقدمة، وأما المراحل المتقدمة كالمعدنية كالنباتية كالحيوانية، فهذه في الحاضر صورة الإنسانية قابليات لا فعليات، فالإنسان لكن بالقوة لا بالفعل، الإنسان إنسان بصورته الناطقة بنفسه الناطقة. ولما لم تعرف الصورة والمادة في أول الفريدة عرف العلة الفاعلية وعرف العلة الغائية ولم يعرف العلة الصورية والمادية، عرفتا هنا، عرفتا يعني الصورة والمادة هنا، فمنه أي مما به، أي مما به والصورة وهي الصورة والعلة الصورية والعلة المادية، فمنه أي مما به شيئيته، يعني فعلية الشيء، شيئية الشيء، فعلية الشيء، فعلة صورية، مما به فعلية الشيء يسمى علة صورية، مما به فعلية هذا الجسم هي صورته، فعلية صورية للكل، المراد من الكل هو الجسم، هو المركب من الصورة والمادة. مما به فعل شيئي فعل ذلك، فمنه شيئيته فعلي فعلة صورية، الذي به فعلية الشيء يسمى علة صورية، لكن علة صورية لمن؟ هذا توجه، علة صورية لا للمادة، علة صورية لذلك المركب، لذلك الشيء، فالصورة تسمى علة صورية بالحاضر المركب لا بالحاضر الجزء الثاني وهي المادة، فعلة صورية لكن علة صورية لمن؟ بأزاء الكل لا بأزاء الجزء الثاني وهي المادة، للكل بأزاء الكل تسمى يعني بأزاء المركب بأزاء الجزء تسمى صورة علة صورية، والصورة فاعلون وفاعل يعني والصورة بلحاظ آخر تسمى فاعل، وتسمى فاعل لأنها شريكة العلة للجزء الثاني وهو المادة، فبهذا اللحاظ الصورة تسمى فاعل، وصورة المحل المحل، وصورة المحل يعني وصورة للمادة، وصورة المحل أي صورة، أي الصورة تسمى صورة وتسمى فاعل بلحاظ الجزء الثاني وهي المادة، وصورة المحل يعني أن للصورة اعتبارين ولحاظين مختلفين، فباعتبار أنها أي الصورة جزء للمركب وهو الجسم، جزء للمركب وهو الجسم، للمركب منها من الصورة، للمركب ممن؟ من للمركب منها أي من الصورة ومن المادة، فبلحاظ ذلك الكل المركب من الصورة والمادة تسمى علة صورية للمركب، تسمى علة صورية للمركب، وباعتبار أنها أي الصورة تقوم المحل أكثر تقوم المحل يعني ذلك المحل فعليته قوام تحققه بتلك الصورة أعني المادة أرسل فتقوم المحل كل شيء يثبت على معاني مختلفة لا بد من تعيين كل شيء يطلق على معاني مختلفة لا بد من تعيينه ولذا قال أعني المادة لأن المحل أعم من المادة لأن المحل تارة الموضوع للأعراض وتارة المحل محل للصورة فلما كان المحل يطلق على معنيين مختلفين محل الأعراض وهي الموضوعات ومحل الأعراض وهي الموضوعات لن تتقوم بالحال الحال يتقوم بها فالأعراض تتقوم بمن؟ تتقوم بجواهرها ولذا حتى قيل أن الأعراض مركبة من مراتب الجواهر فالأعراض تتقوم بالمحل لكن المحل لم يتقوم بها بل لعلها هي متقومة بالمحل وهنا المحل وهي المادة يتقوم بمن بالحال وهي الصورة ولذا لما كان المحل يطلق على معنيين على محل الأعراض وهي الموضوعات وعلى محل الصور وهي المواد فبين أن المراد هنا والمقصود هنا المحل بمعنى محل الصور لا محل الأعراض وباعتبار أن هذه الصورة تقوم المحل يا محل أعني المادة لا محل الموضوعات أعني المادة لأن المادة متقومة بما المادة محض القبول مثل له المادة محض القبول تتقوم بمن تكون فعلية تكون بالصور فعلية أعني المادة أعني المادة علة فاعلية في هذا اللحاظ يعني إذا لاحظنا الصورة بالقياس إلى الجزء الثاني وهي المادة سميت علة فاعلية علة فاعلية بلحاظ كون المادة بلحاظ كون الجزء الثاني لا تحقق له إلا بها تسمى علة فاعلية بلحاظ المركز كان تسمى علة صورية علة مادية وصورة للمحل وهي في الحقيقة صورة لمن؟ لذلك المحل يعني ذلك المحل بدون هذه الصورة لا صورة له لا فعلية له وصورة للمحل وكذا الاعتباران يجريان في المادة وكذا الاعتباران يجريان في المادة يعني المادة تارة نلحظها بلحاظ المركب فتكون علة مادية بذلك المركب وهو الجسم وتارة نلحظ المادة بلحاظ الصورة فتكون مادة في قبال الصورة وتكون قابلا في مقابل الفاعل الصورة هي الفاعل هذا تسمى قابل على عكس تلك تماما وهكذا الاعتباران يجريان في المادة جريان الاعتبارين في المادة لماذا ما بينه المصنف بيانا واضحا قال من جريان الاعتبارين في الصورة يتضح جريان الاعتبارين في المادة ويعلم من جريان الاعتبارين في الصورة ويعلم من جريان الاعتبارين في الصورة حالها حال المادة يعني ما جرى من الاعتبارين على الصورة من كونها علة صورية بلحاظ المركب ومن كونها فاعل وصورة للمحل الاعتبارات يجريان لكن فاعل هنا قابل صورة المحل قابل في حاضرا في حال الصورة تقال أي الصورة واقع العبارة لحد الآن؟ تقال انتهت العبارة، تقال الآن جاء ليبين أن الصورة تطلق بنحو الاشتراك اللفظي على معاني متعددة، يعني وضعت كلمة الصورة لمعاني مختلفة بنحو الاشتراك اللفظي، يعني وضعت بأوضاع متعددة. تقال أي الصورة لمعاني بنحو الاشتراك اللفظي. ذكرنا خمسة منها، يعني في بعض الكتب ذكرت أكثر من هذا كما سيأتي في كتاب ابن سينا أنه ذكر سبعة منها. لمعاني ذكرنا خمسة منها من تلك المعاني. للجسمية يقال صورة للجسمية أي الصورة الجسمية قبل توجد المادة، تلك الصورة التي بها تكون المادة جسما، تتحقق المادة فتخرج عن محض قابليتها إلى مرحلة الجهلية قبل أن تكون أنواعا، تسمى الصورة الجسمية. يعني تلك الصورة التي عرضت كأنها على المادة الأولى والأولى تحققت الجسم تسمى الصورة الجسمية. ثم بعد هذه المرحلة الصور المختلفة التي جعلت الأجسام مختلفة، الجسمية بما هي جسمية جهة مشتركة بين جميع الأجسام، الصورة الجسمية جهة مشتركة بين جميع الأجسام، الصور التي تسر على تلك الصورة الجسمية المشتركة بين جميع الأجسام فتسجر عالم المادة جسما نباتيا، جسما حجريا، جسما شجريا، جسما إنسانيا، جسما بقريا، تسمى الصورة النوعية. وهذه في المرحلة الثانية. بل تقال للجسمية، تقال الصورة للجسمية أي الصورة الجسمية، واضح العبارة؟ أي الصورة الجسمية وهي المشتركة بين جميع الأجسام، يعني تلك الصورة الطارئة على الهيئة الأولى. وتقال الصورة النوعية، وتقال تارة الصورة ويراد منها الصورة النوعية، هي التي تنوع الأشياء فتكون الأجسام أنواعا مختلفة. والصورة النوعية واقع عبارة في حدنا. والشكل مقولا إذا قيل الصورة، المتداول المتعارف بين الناس هو الشكل. صورة فلان، يعني ما هو الشكل وجهه؟ فيقول كلمة الصورة قد تطلق ولا يراد منها الصورة الجسمية ولا الصورة النوعية، بل إنما يراد منها هي الأشكال الظاهرية، والأشكال الظاهرية عرض من الأعراض، واضح؟ وليس في جوهرا. على التعريفين المتقدمين كانت جوهرا، كانت ترجع إلى مسألة الجواهر، وعلى هذا الثالث لم ترجع إلى الجواهر وإنما رجعت إلى الأعراض. والشافي والهيئة، الشكل قلنا مقولة خاصة عربية، والهيئة يعني الأعراض بما هي أعراض، هذا والهيئة يكون أهم من الأول. الشكل سواء أريد من الشكل على اصطلاح الحكماء أو على اصطلاح المهندسين، كم وعلى اصطلاح الحكماء كيف، الشكل سواء كان على اصطلاح الحكماء كيف أو كان على اصطلاح المهندسين جن، هو عرب خاص من الأعراب. لكن والهيئة عرب، لكن لم يختص بالكم أو الكيف، كل عرب من الأعراب يسمى هيئة، كما كان أو كيفا أو وضعا أو أين أو متى أو فعل أو انفعال إلى آخره. فالثاني أهم من الأول. والهيئات يعني والعرض بما هو عرض مطلقا ذاك الأول الذي اختص بالكم أو الكيف، والهيئات هذا عام من الشكل مطلقا. بعد وصورة العلمية وصارة يقال صورة ويراد تلك الصور الذهنية. الصورة العلمية هي تلك الصور الذهنية. هذه الصور الذهنية لذا نقول صورة تحققت للعلم، يعني تلك الصور التي تخلقها النفس فتكون معلومة فتكون حاضرة لدى النفس. هذه الصور الذهنية. فإذا تكتب لك الصورة ويراد منها الصورة الذهنية. والصورة العلمية قالت السيف في إلهيات الصفات. الآن جاءت ليذكر عن السيف أيضا معانينا للصورة. وقال السيف ابن سينا، وقال السيف ابن سينا. حتى لاحظت على عدد مولد السيف في الفلسفة ابن سينا، السيف في الفقه الشيخ الطوسي، السيف في الأصول الشيخ الأنصاري. قال الشيخ في إلهيات الشفاء. وأما الصورة سنقول قد يقال الصورة، سنقول قد يقال الصورة لكل معنى بالفعل لا بالقوة. فالقطار صورة والمراد من الصورة لكل ما كان فعليا في مقابل كل ما كان بالقوة والاستعداد. بل قد يقال صورة لكل معنى بالفعل لا بالقوة يصلح أن يحفل، أن يكون معقولا في الذهن، أن يحفل أن يقع، أن يكون معقولا في الذهن. كل ما يمكن أن يكون معقولا في الذهن هي الصورة العلمية، وهي القسم الخامس، وهي الخامس الذي ذكره المصنف. لكل معنى بالفعل لا بالقوة يصلح أن يصير ثلاث وللصورة العلمية. حتى يقول إذا كانت الصورة تطلق على كل ما أمكن أن يكون معقولا، هذا يشمل حتى الجواهر، يعني يشمل حتى المجردات، لأن كل أمر مع كل مجرد عاقل وكل عاقل يمكن أن يعقل. مثلا هذه المسألة تقدمت في الكتاب. لما كانت الجواهر أي المجردات مجردة عن المادة يمكن أن تكون عاقلة وأمكن أن تكون معقولة. فيقول على هذا التعريف أن الصورة كل ما كان بالفعل وأمكن أن يعقل يشمل كل الأمور في عالم المادة إذا عقلت وكانت بصور علمية، بل ويشمل كل ما كان من عالم المجردات لو عقل وكان بالفعل صورة علمية. لكل معنى بالفعل يصلح أن يعقل حتى تكون الجواهر المفارقة. الجواهر المفارقة هي العقول باصطلاح الحكماء، هي الملائكة باصطلاح المتشرعين باصطلاح الشرع. بل حتى تكون الجواهر المفارقة صورا بهذا المعنى. لماذا صور بهذا المعنى؟ لأنها يمكن أن تعقل ولو أنها هي تعقل أنفسها، ولو أنها هي تعقل أنفسها أو تعقل لغيرها من الوجودات العاقلة. وقد يقال صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل وحداني، أي في قابل بسيط، أي في مادة بسيطة لم تكن مركبة من عناصر وأجزاء. وقد يقال صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل بسيط وحداني غير مركب، أو قابل بالترتيب أو قابل لكن بنحو الترتيب. بل حتى تكون بهذا المعنى الثالث للصورة من الشيء حتى تكون بهذا المعنى الثالث للصورة من الصور التي ذكرها الشيء حتى تكون الحركات والأعراض صورا، وهو القسم الرابع من تقاسيم المصنف، وهي الهيئات. وهي الهيئات، يعني الهيئات والأعراض بعبارة ثانية الحالة في الجواهر البسيطة أو المركبة، الحالة في الأجسام المركبة أو البسيطة، بأي نحو كانت هذه الهيئات، يعني بأي عرض، أي كانت أي عرض من الأعراض، حتى تكون الحركات حركة عرض من الأعراض مدنة، حتى تكون الحركات لكن بناء على القول المشهور حركة عرض من الأعراض، أما بناء على فرصة المتأذن وسيلان عالم المادة تكون جو، حتى تكون الحركات والأعراض صورا أي هيئة وعرضا عاما، عارض على من؟ على تلك الجواهر البسيطة أو المركبة، ويقال صورة لما يتكون به المادة في الفعل، وتارة يقال صورة، وتارة يطلق كلمة الصورة ويراد منها ما كانت صورة لقابله. هذه هي الصورة المتداولة المعروفة عندنا. الصورة المتداولة المعروفة عند العرف هي الشكل، مثلنا صورة فلان الشكل. والصورة المتداولة عند من قرأ المنطقة والفلسفة هي هذه، يعني القابل في مقابل ما هو بالفعل، هي المادة المستوى، هي المادة، هي الصورة بالمادة المستوى. ويقال صورة لما يتقون به المادة، بما تتقون به المادة، وما الصورة المعروفة في مقابل المادة، في مقابل المادة في الفعل، سواء كانت الصورة الجسمية المحتاج إليه المادة، المحتاج إليها المادة في أصل تحققها، أو كانت الصورة صورة بالجسمية من أجل أن تكون نوعا في قبال نوع آخر، في قبال نوع آخر. ويقال الصورة لما يتقوم به المادة بالفعل، فلا يكون أو تكون حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صورا. إذن على هذا التعريف لا تكون الجواهر، هي الجواهر المجردات، الجواهر العقلية المجردات، لا تكون المجردات لأن المجردات لا مادة لها، فإذا كانت لا مادة لها هذه الصورة صورة لمن؟ هذه الصورة صورة لمن؟ لما هو قابل، والمجردات لا قابلية لها، فعليات. فإذا كانت الجواهر كما تقدم فعليات، فهذه الصورة صورة لمن؟ صورة لما هو من شأن عالم المادة، صورة للجواهر القابلة وهي الموارد. فبهذا الاصطلاح لا تكون الصورة صورة للمجردات، لأن المجردات لا قابلية لا مادة لا حيلة لها، واضح عبارة؟ لأن المجردات لا مادة لها تتقوم بالصورة، بل إنما هي صور بلا مواد، واضح المثل؟ والأعراض فلا تكون حينئذ، فلا تكون الصورة في هذا القسم المبسوط عنه حينئذ. لماذا حينئذ؟ حين كون الصورة ما يتقوم به المادة، عرفنا الصورة في هذا القسم ما يتقوم به المادة، والمجردات لا صورة لها، لا مادة لها تتقوم بصورها، فلا يكون حينئذ الجواهر العقلية وهي المجردات مطلقا والأعراض صورا. بهذا المعنى ليس الصور، لماذا؟ لأن الأعراض بسائط، وما كان بسيطا لا مادة له، فلا كبرة له بهذا المعنى، وما كان بسيطا لا مادة له، فلا كبرة له بهذا المعنى. لها صور حتى التوجه، الأعراض لها نفس الصور، المجردات لها صور، لكن لا صور بهذا المعنى المقومة للمادة، لأن هذا سائل. ويقال صورة، ويقال صورة لما يحمل به المادة، وتارة تقال الصورة، الصورة المتقدمة التي ذكرناها الآن تتناسب الصورة العارضة على المادة بما هي مادة، لعلها لا تتناسب مع الصورة العارضة على الجسم بوراثة الأخرى، لأن جعلتها شيء ثالث. فالصورة التي الآن ذكرها وقال ما يتقوم به المادة، ما يتقوم بها الجسم، يعني الهيولة الأولى التي تتقوم بمن بالصورة الجسمانية، ولعلها لا تتناسب مع من؟ مع الصورة بلحاظ الأنواع. الثانية الصورة الطارئة على القابل بلحاظ مراتبه الكمالية، هذه تتناسب مع الصور النوعية، هذه تتناسب مع الصور النوعية، يعني بعد كون الشيء وتحققه بصورته الجسمية وخروجه عن محض القابلية، كمالاته الثانية من مرتبة المادة، من مرتبة المادة البحثية، من مرتبة الجمادي إلى المعدني، وهو أيضا من الأمور الجمادية إلى النباتي إلى الحيوانية، هذه الكمالات الثانية التي تطر علينا على ذلك القابل. ويقال صورة لما يكمل به المادة أو لما تكمل به المادة بالكمالات الثانوية للكمالات الأولية، بالكمالات الثانوية للكمالات الأولية، كمالات الثانوية هي الصور النوعية، وإن لم تكن متقومة بها بالفعل، المادة بهذا اللحاظ لم تكن متقومة بها بالفعل، كانت موجودة على الطرف الأول وهي الهيولة بما هي الهيولة، تقومت بتلك الصورة، لكن هنا كمالات ثانوية لم يكن الشيء محض قابلية تقوم وتحقق بهذه الصورة، وإنما انتقل من مرتبة كمال إلى مرتبة كمال أخرى، انتقل من حالة إلى حالة أكمل. وإن لم تكن الصورة، وإن لم تكن المادة متقومة بها أي بالصورة بالفعل، لأنها كانت موجودة وإنما أخذت بالكمال بواسطة هذه الصورة النوعية، مثل من؟ مثل الصحة، مثل الصحة، مثل الصحة وما يتحرك إليها بالطبع، وما يتحرك إليها بالطبع. هاي كلمة كالصورة كالصحة، مثل الصحة وما يتحرك إليها بالطبع، لعلها من باب عطف البيان، من باب عطف التفسير، ولعلها من باب مثالين. كالصحة، الصحة، الصحة في البدن الصحيح غير المريض، لحركة الفطر تحرك الإنسان إلى كمالات ثانوية، لحركة الفطر تحرك الإنسان في عالم المادة إلى كمالات الثانوية، وما يتحرك إليها بالطبع، والأمور التي يتحرك إليها الشيء بالطبع، الصحة وما يتحرك إليه بالطبع، كأن الصحة هي التي تحرك الشيء إلى كمالات الثانوية بالطبع. أو نقول الصحة مثال، وكل ما يتحرك إليه الشيء بالطبع هي الكمالات الثانية، فيكون الثاني أعم من المثال الأول. الأول كان مقتصدًا بالإنسان بلحاظ صحته وحركاته الطبيعية، وما يتحرك إليه بالطبع يكون عاما، وكل ما كان يتحرك إليه في عالم المادة لأي شيء كانت حركات طبيعية تسير إليها طبيعة ذلك الشيء لو كلي وقبضه ولم يقصره قاصر في كمالاته الثانوية، واضح؟ سواء كانت في الشجر أو في الحجر أو في النباتات أو في الحيوانات، فلعل الأول مثال خاص والثاني مثال لعمومه، ما يتحرك إليه باعتبار الكمالات الثانوية، ويقال سورة تجد وكارة، تجد وكارة الشيخ الرئيس، يقال سورة، والمراد من السورة هي تلك الأشكال الهندسية التي تحصل بالصناعة، المتجارون ينحت تلك الشجرات فيصيرها سريرا، فيصيرها شيئا خاصا، بهذا ايضا يقال سورة. ويقال سورة ارتوج، هذه كل واحدة بس عندها فيها اضافيات على المترجمات ولو متطابقة خمسة مع خمسة. ويقال سورة، هذا المعنى الخامس والمعنى الثالث المصنف. ويقال سورة خاصة، لكن سورة خاصة لما يحدث في المواد، لما يحدث في من؟ في المواد، لما يحدث في الحجر، فيكون سورة بيت بحركة هندسية، ما يحدث في الخشب فيكون سريرا، وهكذا ما يحدث في الحديد فيكون شيئا معينا، لما يحدث في المواد بالصناعة بأسببية بسبب الصناعة، بسبب صناعة الإنسان، بالصناعة من الأشكال، ما يحدث بالصناعة تارة شكل مربع، شكل مثلث، شكل خاص معين، كالأشكال التي نجدها في الأشكال الهندسية وغيرها، كشكل من الأشكال، كشكل الدار، كشكل السرير، كشكل المربع، كشكل المستطيل، إلى آخر الأشكال الهندسية وغيرها، وغير الأشكال وهي الزوايا، وغير الأشكال وهي الزوايا محل تقاطع الخطوط، وهي الزوايا هذه مهمة أيضا تحتفظ بالصناعة. ويقال الصورة، ويقال الصورة لنوع الشيء، إذا صارت يقال صورة ويراد من الصورة النوع بما هو نوع، يقال صورة ويراد من ذلك، ويقال صورة لنوع الشيء، ويقال الصورة لجنس الشيء، يقال صورة ويراد الحيوانين، ويقال الصورة لفصل الشيء، يقال الصورة ويراد الناطقية أو الناهقية أو الصاهلية. واضح العبارة؟ ولجميع ذلك، وتارة يقال صورة ويراد الجنس والفصل والنوع العام، وصارة يقال صورة ويراد الجنس والفصل والنوع معا. ولجميع ذلك، أي لجميع هذه الأمور الثلاثة أو مرادة، ولجميع ذلك ويقال صورة لجميع ما تقدم بنحو العموم، لعل هذا المراد. ويكون أو وتكون كلية كلي صورة في الأجزاء أكثر، وتكون كلية كلي صورة في الأجزاء تارة ننظر إلى الأجزاء بما في أجزاء، سواء كانت تلك الأجزاء جوهرية أو عرضية، وتارة ننظر إلى الأجزاء بما لها من هيئة ترتيبية، من هيئة ترتيبية شاملة للجميع. هنا يعني لحاظ الأجزاء، لحاظ الهيئة بما للأجزاء من هيئة ترتيبية، هذا غير لحاظ الأجزاء التي نظرنا إليها بما هي جنس، بما هي فرد، أو بما هي نوع. الهيئة الترتيبية بما هي هيئة ترتيبية، هذه الهيئة الترتيبية كما تقدم لحاظ الاعتبار، الهيئة الترتيبية لحاظ الاعتباري، هذا اللحاظ الاعتباري قد يكون مطلوبا. ولجميع ذلك، وإذا لوحظ الشيء بلحاظ جميع ما تقدم من أجزائه من شؤونه، ويكون وتكون كلية الكلي صورة في الأجزاء. هاي كلية الكل صورة عمى في الأجزاء، يعني هذه كلية الكل لوحظة كأنها صورة لها تلك الأجزاء، يعني لوحظة تلك الأجزاء بما لها من هيئة ترتيبية. أيضا انتهى كلام ابن سينا، هذه الهيئة الترتيبية أصبحت هي الكل. بهذا اللحاظ هذه الهيئة الترتيبية، يعني لحاظ الهيئة الترتيبية، هذا يمكن أن يكون لحاظ الهيئة الترتيبية للأمور والأجزاء التي هي جواهر، أو لحاظ الهيئة الترتيبية للأجزاء لما هي أعراض. الهيئة المتقدمة كانت مرتبطة بالأعراض عموما، هنا يكون عن، هنا يكون عن. الهيئة تقدمت كلمة الهيئة، وتقدم من المصنف أن الهيئة يتراد العرض بما هو عرض في مقابل العرض الخاطر والشرط مثلا. هنا في هذا اللحاظ وهي الهيئة الترتيبية بما هي هيئة ترتيبية، قد تطلق وتراد أعم من المتقدم، يعني بما للهيئة والترتيب، سواء كانت تلك الهيئة والترتيب لأجزاء عرضية أو لأجزاء جوهرية له هيئة ترتيبية. هذه الهيئة الترتيبية هي لحاضر جمعي، لحاضر اعتباري. واحد مثل انتهى كلام ابن سينا. واحد الظهر كان دروس البقية، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.